جل جلاله أن الله قال وجبت محبتي للمتحابين في. فإذا وجبت هذه المحبة فهي تكفينا، تكفينا. إخوتي في الله، لماذا ندعو إلى الله؟ سؤال. لماذا نعمل في الدعوة إلى الله؟ إخوتي، لا أريد أن أقول أن لهذا العمل ضريبة، وضريبة خطيرة جدا، وهذا العمل خطر. الدعوة إلى الله خطر. لا أقول أن الضريبة أو الخطر أن تتعرض لمضايقات أمنية أو إلى آخره، مش ده الموضوع، لا لا لا، أنا بتكلم على الخطر الأخروي. هذا العمل في الدعوة إلى الله عز وجل خطر، الخطر فيه الخطأ، والخطأ فيه وارد بل وكثير بل وسهل. ولنا أن نتساءل لماذا يخطئ الداعية؟ ليش الشيخ يغلط؟ لو هو ما يعرفش ما يقولش، لكن يقول غلط ليه؟ قصده يقول صح بس غلط. لا، ايه رأيك في شيخ يغلط متعمد؟ مش هنقول يغلط متعمد قوي، لكن التبس عليه الامر، بس هو عارف ان في غلط بيحصل. لعل السر في هذا سببان. الاول الهوى، هوى الشيخ نفسه، والثاني الناس، طلب حب الناس ورضا الناس. الهوى، قال ربنا جل جلاله يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. تعال نفصص الآية دي بالراحة مع بعض كده تاني. إن ربنا سبحانه وتعالى، ربنا قال لسيدنا داود احكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، فهم حاجتين، حق وهوى. مفيش حقين، في حق واحد. مش أنا اللي بقول كده، ده ربك الملك قال فماذا بعد الحق إلا الضلال، ماذا بعد الحق إلا الضلال. فالحق واحد لا يتعدد. الصواب في المسألة، أي مسألة في الدين فيها صح واحد والباقي غلط، مفيش صحين، ده صح وده صح. الشاهد إيه؟ الكلام ده لما نيجي نقصله هنناقش ونجادل وناخد ونرد، ومفيش أي مانع من الكلام ده، لكن في النهاية هو الحق واحد لا يتعدد. والله عز وجل قال سيدنا داود احكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. اتباع الهوى يعمل إيه؟ ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. طب الهوى هيضلك عن سبيل الله ليه؟ بما نسوا يوم الحساب. نسي أخونا الداعية أو الشيخ وهو بيتكلم إنه في يوم من الأيام هيقف قدام ربنا، وربنا يقول له عبدي ليه قلت كده؟ ليه قلت كده؟ لما تكلمت عن الله بغير علم؟ الجرأة وكتر الكلام خطر، واحنا هنموت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم توفنا على التوحيد والسنة، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا. اللهم إنا نسألك خاتمة ترضيك، اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. يا رب، يا رب ارزقنا ساعة الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. يا رب ارزقنا الموت فيما يرضيك، كما يرضيك، على ما يرضيك، بما يرضيك. اللهم اجعل حياتنا في رضاك، واجعل موتنا على رضاك، يا رب العالمين، آمين. إخوتي، قال سبحانه وتعالى: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قال مالك بن دينار: أتحسبون أن عيني تقر بكلامي؟ كيف وأنا أعلم أن الله سائلي عنه يوم القيامة؟ لو علم الداعية أنه سيوقف بين يدي الله وسيسأله الله: عبدي، أنت ليه قلت أني كفرت؟ وربنا هيسأله: عبدي، أنت ليه قلت أن حرما مش بدعة ومولد النبي مش بدعة؟ هيسألك، وأنت هتجاوب بالكتب، وربنا سبحانه وتعالى هيقول لك: أنا تعبدتك بطاعتي وطاعة نبيي، بطاعتي وطاعة نبيي. تقول له: يا رب، ما العلماء دول خدوا من كلامك وكلام نبيك. هي دي خطورة أن تنصب كلام الناس حكما على الكتاب والسنة. وعذرك، أنا هلتمس لك عذر إنك مش فاهم، بس عذرك عند ربنا إيه؟ إنك مش فاهم وبتتكلم. إيه اللي مش فاهم؟ ما يتكلمش، واللي مش عارف ما يقولش. الحمد لله رب العالمين. احنا النهاردة معانا الأستاذ عمرو جمال بيكلم الصم والبكم، فكده بنكلم الدنيا كلها حتى الصم والبكم. ربنا يكرمهم ويجعلهم من الصالحين. فعشان نحتاج ان احنا نفهم دين، وده اللي على مدار سنين الدعوة الطويلة دي بنفسي فيه، ان احنا نفهم دين، ان احنا نعيش الدين. هندعو الى الله، بندعو الناس للسنة ولا لخلاف السنة؟ هي دي. ايه ارجى عندك؟ ان الناس يبقوا ورا النبي يعملوا اللي عملوا وما يعملوش اللي ما عملوش، ولا انا احفظ الناس؟ يا ناس، اللي ما عملوش النبي مش بدعة. ايه يعني ان النبي ما عملوش؟ ما نعمل. انا عمري ما تعودت في حياتي ان انا ارد على حد، ولا اتكلم عن حد، ولا اجيب سيرة حد، ومش هيحصل لحد ما اموت ان شاء الله، واسأل الله ان يرزقني ذلك. لكن النهاردة الكلام عن منهج في فهم الدين، منهج في الدعوة إلى الدين. بلاش يهدم بعضنا بعضا، بلاش نهدم دعوة أقيمت لإقامة السنة وللتمسك بالسنة وللسير على هدي النبي وللسير خلف النبي. واللي بيقول اللي عايز يرد عليا يقول كلام علمي؟ طب ما انت ما اتكلمتش كلام علمي. الكلام اللي انت قلته ده ومخدوع بيه ومغرور بيه مش علم؟ مش هو ده العلم؟ أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. إخوتي، الشيخ يغلط ليه؟ يغلط لسببين. السبب الأولاني الهوى، إن هواه مزاجه. زمان وإحنا لسه صغيرين كده في بداية الدعوة واعتكفنا، طلع لنا شابين صغيرين وإحنا معتكفين برسالة لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، والندى حديث. إحنا مش بصدد مناقشة المسألة والندى صح ولا غلط، ولكن بصدد إن هو مش عايز يعتكف. فبدأ هو لو تبناها كقضية علمية وكاعتقاد وفهم دين فله ذلك، نختلف. لكن لو تبناها، والله أعلم بالسرائر والضمائر، لكن لو هو تبنى القضية دي علشان هو مش عايز يعتكف، فبيدور على مخرج للاعتكاف، فيقول لك الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. كنا بنصلي 11 ركعة وبعدين بالليل نصلي لنا شوية كمان زيادة. الزيادة على 11 بالركعة بدعة. شفت بقى بدعة فين؟ فاللي عايز يتفلت باتباع الهوى ان يقول على دي بدعة ودي مش بدعة بالهوى، يبقى كلامه مردود بغير علم، كلام جاي على هوى. لكن اللي بيقول ده بدعة لانه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يبقى ده كلام محتاج تأصيل. الأول يتكلم فيه زي ما هو قال العلماء الكبار كتاب السنة، فهم السلف اللي هم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، فهمهم إيه لما نيجي نقول في المزيكا عبد الله بن مسعود قال والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء، ويجي ابن حزم يقول لك الغناء يجوز؟ هتقدم كلام ابن حزم على كلام ابن مسعود وتقول ده أنا راجع لكلام علماء اهو؟ إيه رأيك؟ إيه رأيك بقى في تخصيص البدعة وتحديدها وتقرير فهمها؟ نسينا كلام الشاطبي ولغينا الكلام النقطة الأولى الخطأ الشيخ، أي شيخ، أنا بتكلمش عن، أنا بتكلم عن نفسي، أنا هغلط لو اتبعت الهوى. أي حد في الدنيا هيتبع الهوى عند الكلام عن الشرع يبقى هيغلط. الهوى اللي هو مزاجك، الشيخ بيتكلم على مزاجه، على هواه، على اللي هو عايزه، على اللي يرضيه، على اللي يريحه. اتنين، طلب رضا الناس. السبب الثاني ان انا اغلط لو انا عايز ارضيكم يا ناس يا احبتي، انا بحبكم وفيكم ناس بتحبني، عشان ارضي الناس اللي بيحبوني دول وانا بحبهم اقوم اقول الكلام اللي يرضيهم. والناس النهارده النفوس تركن الى السهل والهين، فلازم اسهل لك الدين والدين يسر. لازم زي ما هم بيقولوا بقى احببك في الدين، فاقول لك انت عايز ايه؟ التدخين مكروه والصلاه في البيت تجوز والنقاب مش فرض، انت غطي شعرك والبسي لبس محتشم وخلاص عشان ارضي الناس، عشان الناس تحبني، عشان الناس تحضر لي كتير، علشان الناس. ده انا بتكلم عن نفسي، ما بتكلمش عن حد خالص، وربنا شهيد بيني وبين الناس. انا أسأل الله أن يجعلني أول المنتفعين بهذا الكلام. إذا أراد الداعية رضا الناس فلا بد أن يخطئ، ولابد أن يرتكب الخطأ وهو يظن أنه مكره على هذا أو مضطر لهذا أو أن المسألة فيها سعة. لكن القضية أنا بتكلم على من جوه، أنت اخترت القول ده مش ده، ليه؟ هوى ولا الرضا الناس ولا الرضا الله؟ أيهما أرضى لله في القولين حال اختياراتك؟ هي دي القضية الخاصة اللي احنا بدأنا بها النهاردة يا ناس. إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. الدين مش لعبة، ومش كل اللي نفسه في حاجة يقولها في ضوابط. ابن حزم لما اتكلم في الحديث في الرجال فعن احد رواة البخاري مجهول، راوي من رواة البخاري، وما بيقولوا اللي بيروي له البخاري عدى القنطرة، يعني عالم خلاص بقى معروف موثق، لان البخاري لا يروي الا عن الثقات، كل الاحاديث عنده صحيحة. فلما يجي ابن حزم يقول مجهول، الامام ابن حجر بقى فتح الباري قال ايه؟ ومن تكلم في غير فنه أتى بمثل هذه العجائب. هو ده الكلام، من تكلم في غير فنه أتى بمثل هذه العجائب. بيقولوا عندنا في الفلاحين إن إحنا في زمن التخصص، كل واحد له تخصص بيتكلم فيه، خليك على قدك في تخصصك، في اللي أنت تحسنه، في اللي ربنا فتح عليك فيه، فتح لك فيه يسره لك. أما أن تخوض في مسألة أنت مش قدها ستأتي بعجائب. النية بقى لا نتهم نيات أحد، وإنما مردها إلى الله. وأنا بتكلم لنفسي النهاردة، أنا بنصح نفسي لعلي لا ألقاكم، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. حدش عارف هنموت امتى، يمكن نموت واحنا قاعدين على الكرسي دلوقتي، لا ندري. فلذلك اللي قاعد وبيتكلم والموت نصب عينيه هيقابل ربنا وهيدخل القبر، لا الناس هتنفعه ولا التلفزيون هتنفعه ولا الشهرة هتنفعه ولا الفلوس هتنفعه ولا ولاده واهله نفسهم هينفعه، محدش ينفعك. ستنزل القبر وحدك ويتقفل عليك، يتسد عليك بطين، ويقعدوك الملكين، من ربك؟ من ربك؟ ها، من ربك؟ الفلوس ولا الله؟ من ربك؟ الشهرة والناس ولا الله؟ ما دينك؟ قلت كتير، لا هيسألوك انت مين ولا هيسألوك مؤهلاتك ايه ولا مشايخك مين ولا تلاميذك مين ولا فلوسك ايه ولا وزنك ايه، هيسألوك من ربك ما دينك. هل دينك كان الإسلام الذي هو الإسلام؟ ما هو دلوقتي بقى في إسلام مستنير، وإسلام متفتح، وإسلام عصري، وإسلام الإسلام بقى أضيف إلينا كهات أخرى، ولا يرضينا إلا إسلام النبي محمد، الإسلام الذي أنزله الله، الإسلام الذي رضيه الله لنا دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. وإن كره من كره وشنع من شنع، ورضيت لكم الإسلام دينا، قال كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هي دي. نريد أن نكون على دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى منهجه ومنهج أصحابه من بعده لكي ننجو. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة والجنة بغير حساب ولا سابق. ونرجع إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كيف واجه المشركون الدعوة؟ كيف واجه المشركون الدعوة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا أحبكم في الله. تعالوا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا في اللقاء الماضي عن الإيذاءات، لماذا وقفنا وقفة طويلة حلقة كاملة عشان نقول ليه الصحابة أوذوا كده، ليه سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وأنا والله قلبي بيوجعني لما أقول ليه النبي اتضرب، ليه النبي اتجرح، ليه النبي هدد، ليه النبي تعرض للقتل، ليه النبي اتشتم، ليه النبي صلى الله عليه وسلم تطاول عليه الأقزام، ليه وهو حبيب الله خليل الله. صلي عليه صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سيد ولد آدم، خليل الله، حبيب الله، الإيذاءات لماذا؟ لأن ده تمن الدعوة، تمنها كده، تمن النصر، تمن التمكين. طيب عشان ما نعيدش، عايز أأزح قبل ما أموت، عايز أخلص أكبر جزء من السيرة على قد ما نقدر. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا حي يا قيوم. المشركين عملوا إيه؟ كيف واجه المشركون الدعوة؟ أخذوا أساليب، وأنا بقول الأساليب دي النهاردة عشان أقول لك أن هذه الأساليب هي موجهة لكل دعوة. قال الله سبحانه وتعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فكل الدعوة صحيحة صادقة لازم تتعرض لهذه الأساليب. الأساليب دي كلها معلبة مستوردة، هي بتواجه بها الدعوات. أول أسلوب السخرية والتحقير والاستهزاء والتكذيب والتضحيك، حرب نفسية لتوهين قوى المسلمين المعنوية. الطريقة دي قديمة. اسمع، يقول ربنا جل جلاله: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. نوح، قوم نوح، سيدنا نوح عليه السلام، وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، يعني مسميات كتيرة. ربنا سبحانه وتعالى قال ورسلا لم نقصصهم عليك. اوعى تفكر ان اسماء الرسل اللي موجودة في القرآن هم دول الرسل بس، لا، ده في كتير، في كتير. فالشاهد ايه النهاردة؟ ان كل الرسل دول لا يعلمهم إلا الله. لما رجعوا لقومهم أو قومهم قالوا ايه؟ اسمع اسمع، جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم. المفسرون قعدوا يتكلموا في معنى ردوا أيديهم في أفواههم لحد ما الأستاذ سيد قطب الله يرحمه قال حتة ظريفة في الظلال. قال إيه؟ قال فردوا أيديهم في أفواههم، زي ما بنعمل عندنا في الفلاحين كده، لما حد يقول لك حاجة تقوم تقول يا سلام شوف ازاي يا اخي كده. مش فايق لكم النهارده. فردوا ايديهم في افواههم، زي ما قلت كده، انه عملوا كده يا سلام شوف ازاي. والله والله بجد، هو ده الاستهزاء والتضحيك والتحقير، انك انت بتكلمه كلام كبير ومهم ويعاملك كطفل ويسمع كلامك بالاستهزاء. عندنا في الفلاحين برضو نقول ايه حكايات عندنا في الفلاحين النهارده دي، بنقول عليه بيتريق عليك او يتنقور عليك او كده، يعني الاستهزاء. قابلوا سيدنا النبي كده بالطريقه دي، وقابلوا الصحابه بالطريقه دي، بقى انتوا بقى ملوك الارض اللي بتقولوا هيبقى لكم جنه في الاخره؟ طيب مش قال له كده؟ قال له لما اديني فلوسي سيدنا صهيب، قال له مش انت بتقول في بعث بعد الموت؟ لما نبعث بقى بقدهم لك. التريقه، السخريه، التحقير، الاستهزاء، التكذيب، التضحيك، حرب نفسيه. سبحان الله العظيم. مش عارف اقول لكم ايه، بس برضو نفس المثال اللي بيقول ايه، ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، فقال له انا كل ما احدث اتوضى وصلي ركعتين. فقال الرسول ما قالوش من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، ازاي تعمل كده من غير ما تقول لي؟ اهو ده فكرني بمره صليت الجمعه في مسجد، وهنقول ايه بس ربنا يرزقنا خطبه الجمعه. صليت الجمعه في مسجد، فلقيت خطيب الجمعه على المنبر بيقول ايه، وقال الله عز وجل يا موسى، قال ايه يا موسى، ما قالش بقى يا نوح، لا، قال ايه يا موسى، مش يا جبل، لا لا لا، يا ايه يا موسى، مش يا حسنين، لا، قال ايه يا موسى. اهو ده نفس الطريقة، قال ايه ما قالوش كل عمل. طب ترد ازاي وانت بتقول له إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أقر واحد على عمل بقى العمل ده سنة؟ ومش معنى إقرار إنسان لعمل واحد إن بقر كل اللي عايز يعمل حاجة يعملها كده، بقى الدين لحبة. لما تفتح الدنيا كده مفيش حاجة اسمها بدعة، كل اللي عايز يعمل حاجة يعملها، استحدث كما شئت. ينفع الكلام ده؟ ده يرضي ربنا الكلام ده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما أقر، الشيطان لما قال لأبي هريرة إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لا يقربك من ليلتك شيطان، الرسول لما أقر في دي أقر الشيطان في كل حاجة، ده قال له صدقك وهو كذوب. يبقى مش معنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر شخصا زي اللي قال بعد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فالرسول أقره على هذا القول ان بيقول للناس قولوا اللي انتوا عايزينه ما يهمكوش، مش معناها كده. ده اقره في الحاله دي وعلى الكلام ده. ولذلك اتفق العلماء على ان هناك من الكلام ما يبطل الصلاه، زي ما قلت كده في مساحه مفتوحه مسموح بها. لما قال لمعاويه بن الحكم السلمي يا عبد الله ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، انما هي التسبيح والتحميد والتهليل وقراءه القران، يبقى في حدود مسموح فيها الحركه زي اللي انت قلت عليه في ان ربنا قال يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. سيدنا ابو هريره سبح 12,000، سبح انت 50,000، سبح الثاني 100,000. حدش قال ان دي بدعه، لكن هي ده الاسلوب، اسلوب السخريه والتخذيل، تحقير و دي الطريقه اللي اخذها المشركين في مواجهه النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. ربنا سبحانه وتعالى يقول وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. لما كانوا يشوفوا سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وحواليه الصحابة يقول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، التحقير، هم دول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ قالوا سيدنا نوح كده وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بطريقتهم لما قالوا إيه؟ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. شاهد أنه خدوا الطريقة دي أنهم حرب معنوية حرب نفسية عشان يكرهوا الصحابة اللي أسلموا في دين الإسلام وباءت هذه بالفشل، فبدأوا يقروا عن الإسلام يعرفوا الإسلام يسألوا عن الإسلام وياخدوا المعلومات دي فيثيروها شبهات ضد الإسلام ويحاربوا بها الإسلام. دول مشركي قريش، أنا بتكلم عن مشركي قريش دلوقتي، تشويه تعاليمه وإثارة الشبهات حول الأحكام وبث الدعايات الكاذبة ونشر الإيرادات الواهية حول هذه التعاليم. هي دي، أحيانا حد يكرهك وتتعجب فلان بيكرهني اللي كنت بقول في الكلام عن الصحابة. قد تجد بعض الصحفيين بعضهم بيكره داعية معين أو بيكره دعاء معين أو بيكره منهج معين فبيتكلم بيحقد، الدافع إيه الله أعلم. لكن اللي يكره الصحابة نسأل طب يكره الصحابة ليه؟ يعني واحد قاعد يكتب عن سيدنا أبو هريرة أو يكتب عن سيدنا المغيرة بن شعبة أو يكتب عن سيدنا معاوية بن أبي سفيان أو يكتب عن طب أنت زعلان من الصحابي ليه؟ زعلان منه ليه؟ حاقد عليه وكرهه ليه؟ بتشنع عليه وتأذيه ليه بقصص كلها غلط وكذب وافتراء وجهل ليه؟ ده بيدفعنا ان احنا نقول طب اللي بيكره النبي يكرهه ليه صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، دايما أقول إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وصحبه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يتحب. أي حد في الدنيا يعرفه يحبه، لازم يحبه. يعني اللي يدرس شخصية سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، اللي يعرف سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اللي يسمع عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يقرأ قصة حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لازم يحبه. أسهل حد يتحب من البشر، يعني يتحب شخصية حلوة صلى الله عليه وسلم متكاملة. يعني إذا بحثت عن الجمال الإنساني، حلو جميل رائع جدا في وصفه الخلقي. إذا تكلمت عن مثلا تبسطه، مزاحه، معاملته مع النساء، مع زوجاته، معاملته مع أصحابه، معاملته مع أعدائه، معاملته مع الأطفال، معاملته مع الجن، معاملته مع الملائكة، عبادته، أخلاقه، إذا بحثت عن مجمل حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتحب، تحبه. عشان كده عايز أقول لك، كل ما تحب تحبه أكتر، اقرأ عنه أكتر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن يكره ليه؟ وقبل البعثة كانت كل الناس بتحبه، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعد البعثة الناس ما كرهتوش، بالعكس هم كان جواهم حب واحترام لسيدنا النبي، لكن الخوف على المنصب، الخوف على الجاه، اي حاجة تانية غير انهم برضو في قلوبهم وفي قرارة انفسهم بيحبوا. بدأوا يشوهوا تعاليمه، يقولوا ايه الصلاة، ايه الصلاة اللي انتوا بتعملوها دي، التوحيد، اجعل الالهة الها واحدا إن هذا لشيء عجاب، القرآن أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، إنما يعلمه بشر. إثارة الشبهات، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. أحد يكره الناس في سيدنا النبي وفي تعاليم الإسلام وفي أحكام الإسلام وفي شريعة الإسلام، يبص الدعايات المغرضة والمكذبة، يقول له يا ابني تعالى أفهمك، أفهمك، ده مش الموضوع مش كده، ده اللي بيقولوا عليه كده لا، التضليل، بس الدعايات، تشويه التعاليم، إثارة الشبهات، إثارة الشبهات، هي دي المشكلة الكبيرة في إثارة الشبهات. أنا عايز أقول برضو نقطة، أسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة. نقطة مهمة جدا في مسألة الشبهات، أن الذين يثيرون الشبهات يستدلون بأنصاف الأدلة. لو السياق الكلام كله جاء على بعضه كنت فهمت، لكن بيثير الشبهة لما يجيب نص الكلام بس، ينقل جملة يقطعها من مقطع ويستدل بيها، ما ينفعش. تعالوا نقرأ السياق والسباق واللحاق كلها، لأن هذه من المقيدات. أيضا مما عارضوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربوه به، معارضة القرآن بأساطير الأولين وإشغال الناس بها عنه. ذكروا أن النضر بن الحارث قال مرة: يا معشر قريش، والله لقد نزل بكم أمر ما أوليتم له بحيلة بعد، فقد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم، مش قلت لك أهو بيحبوه، وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيبة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيبة وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر؟ لا والله، ما هو بساحر، لقد رأينا السحرة ونفسهم وعقدهم. قلتم كاهن؟ لا والله، ما هو بكاهن، فقد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم. قلتم شاعر؟ لا والله ما هو بشاعر، قد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها هزجه ورجزه. قلتم مجنون؟ كلا والله ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخليطه. فانظروا يا معشر قريش في شأنكم، فإنه والله قد نزل بكم أمر عظيم. سبحان الملك، أن يقيض الله كافرا مشركا على ملتهم ودينهم ومعتقدهم ومذهبهم ومنهجهم ثم يفند أقوالهم. تقولوا شاعر؟ طب ما احنا سمعنا الشعر وشفنا الشعراء، ما ينفعش يبقى منهم. كاهن؟ شفنا الكهنة وسمعنا كلامهم وشفنا حركاتهم، مش بتاعته دي. قلت مجنون؟ ده شكل واحد مجنون برضو، مش ممكن، حاشا، صلي عليه صلى الله عليه وسلم. قلتم كاذب ساحر؟ مش ساحر، مش ده شغل السحرة. أمال إيه؟ قال لهم مش عارف. طب نعمل إيه؟ قال لهم أنا أقول لكم بقى نعمل إيه. ثم ذهب النضر إلى الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس وأحاديث رستم وأسفنديار، فكان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا للتذكير بالله والتحذير من نقمته خلفه النضر ويقول والله ما محمد بأحسن حديثا مني، ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم وأسفنديار، ثم يقول بماذا محمد أحسن حديثا مني. ظهر الحقد. محمد أحسن مني في إيه؟ إزاي هو يقول وأنا ما أقولش؟ ما أنا أقول زي محمد وأجيب زي ما بيجيب محمد. ونسي الفرق أن محمد صلى الله عليه وسلم، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم يوحى إليه من عند الله، نبي مرسل ممكن، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، ممكن في القلوب، مش أي حد يقول، مش كل الناس تقول، مش كل اللي عايز يقول يقول، مش كل اللي يجيب كلام شبه كلام العلماء يبقى عالم، مش كل اللي يناقش مسألة ويفكر ان هو قدر يجمع فيها يبقى هو كده مجتهد ويرجح ويقرر، مش كده الأمور، مش كده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه والله أمره بالتبليغ، فالكلام الذي كان يقوله مش قصص، مش أساطير الأولين، ده كلام ربنا. نزل فيه قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري له الحديث. في رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن النضر كان قد اشترى قينات، قينة اللي هي مغنية رقاصة تعمل له فيديو كليب، اشترى راقصات، فكان لا يسمع برجل مال إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلط عليه واحدة منهن تطعمه وتسقيه وتغني له حتى لا يبقى له ميل إلى الإسلام. وفيه نزل قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. يبقى سبب نزول الآية هو اللي أقسم عليه سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهي هنا في رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، إن كان في مغنيات اللي عايزين يفتنوا مسلم عن إسلامه يبعتوا له واحدة من المغنيات دي تسقي خمرة وتقعد تغني له وترقص له. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، فلهو الحديث هو الغناء وسبب نزول هذه الآية. حاولوا يكذبوا، حاولوا يشوهوا، حاولوا يعرضوا، مفيش فايدة، فبدأوا يقدموا تنازلات. تنازلات أو مساومات يلتقون بها مع النبي في منتصف الطريق، بأن يترك المشركون بعض ما هم عليه ويترك النبي بعض ما هو عليه. قال سبحانه: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ودوا لو تدهن تلاين فيلاينون. يعني قدم تنازلات وهم يقدموا تنازلات. عرضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعبد آلهتهم عاما ويعبدون ربه عاما. قالوا تعالوا نلخبطهم على بعض، تعبد ربك وآلهتنا معانا وإحنا نعبد ربك وآلهتنا بالمرة، كله مع بعض. روى ابن إسحاق في السيرة قال: اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة الأسود ابن عبد المطلب ابن أسد ابن عبد العزة والوليد ابن المغيرة وأمية ابن خلف والعاص ابن وائل السهمي، وكانوا ذوي أسنان في قومهم. ذوي أسنان دول أكبر ناس سنا في قريش، ناس كبار السن. فقالوا: يا محمد هلما فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد، فنشترك نحن وأنت في الأمر، فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه، وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه. فأنزل الله سبحانه وتعالى فيهم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وحسم الله مفاوضاتهم المضحكة بهذه المفاصلة الجازمة. الناس مش عارف اقول ايه، بس مفكرين انها لعبة وتهريج، تعالى تعبد آلهتنا ونعبد إلهك وهي لعبة نلعب مع بعض. لا، الموضوع مش كده يا ناس، ده دين. سبحان الله العظيم، لما قالوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: ائتنا بقرآن غير هذا أو بدله، قال: قل ما يكون، ربنا سبحانه وتعالى أمره أن يقول إيه؟ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. يبقى القضية هنا أن اللي بيساوم النبي، القضية مش قضية النبي، ده دين، ده وحي، ده محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم عبد، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. مش النبي بس، الأنبياء كلهم كده. سيدنا موسى لما قالوا له ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونه، قال: إنه يقول. مش من عنده، مش سيدنا موسى اللي بيختار، سبحان الله العظيم. لذلك لما نقول إن ده دين، ده احنا لما بنتكلم في مسائل الفروع، مسائل فرعية، زي مثلا القصر والجمع للمسافر، نقول إن من أصول الشرع ألا يدع الرخص لأهواء الناس. مش كل واحد على مزاجه، واحد يقول ده سفر والتاني يقول ده مش سفر. فلابد أن احنا ده الأصوليين يقولوا كده، يقولوا إيه؟ فلابد أن نبحث عن قيد وضابط للسفر، لازم. ليه؟ لأنك لو تركت الرخصة لأهواء الناس فستفسد الدنيا. ده اسمه دين. الدين ده أو اسمها تكاليف، إن الإنسان يأتيها بكلفة، اسمه حكم بيحكمك. مسألة مش فضفضة، مش مفتوحة قوي كده. فلذلك لما يجوا يقولوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: هات لنا قرآن تاني، لا اعمل كذا، سوي كذا، نعبد معاك تعبد معانا، الكلام مش كلامه، الرأي مش رأيه. لما سيدنا جعفر في الهجرة للحبشة وهيجي معانا موقف غاية في الروعة. وعمر بن العاص قال والله لآتينهم غدا بما استأصل به شأفتهم. ثم ذهب إلى النجاشي وقال إنهم يقولون في مريم في المسيح وأمه قولا عظيما فادعهم فاسألهم. تقول السيدة أم سلمة فركبنا الهم، ماذا سنقول له إن سألنا؟ فقال جعفر بن أبي طالب والله لئن سألني لأصدقنه، والله لئن سألني لأصدقنه. هي لعبة؟ هقول له الحقيقة حتى لو هيقتلنا. ما أقدرش أقول حاجة غير الحق، ما ينفعش أقول حاجة غير الحق، ما ينفعش، ما فيش مجال المفاصلة. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. أنتم مش هتعبدوا اللي أنا بعبده، ما تنفعوش، مش سكتكم، مش طريقكم. فالشاهد إن فضلوا يعملوا على إثناء النبي عن الطريق، وهو ده لما ما يلاقيش فيك فايدة انك مستقيم وثابت وصامد مش يشيلك عن الطريق، لا يخليك بس تحود، واول مليمتر تحيد به عن الطريق هو ده اللي هيودي جهنم. لان دايما بقول ده مبدأ في الحياة، ان من يتنازل مرة يتنازل دائما. إخوتي مش هختم يا ميدين، مش هختم. صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كيف واجهت الدعوة المشركين؟ احنا قلنا أن المشركين واجهوا الدعوة بهذه الأساليب، السخرية والاستهزاء والتحقير وإثارة الشبهات ومحاولة الالتقاء في وسط الصف وإلى آخره. المؤمنين كان موقفهم ايه؟ الثبات والرسوخ. سبحان الملك، لما بيتكلموا عن شيخ الاسلام ابن تيمية، ده واحد مفكر فرنسي عمل دراسات على شيخ الاسلام، فبيقول ايه؟ يقول واعظم ما في شيخ الإسلام، ده كلامه بالحرف الواحد، وأعظم ما في شيخ الإسلام أنه انتهى على ما بدأ. الذي يراجع تفاصيل حياته على مدار عمره يجده رجلا واحدا. ده احنا بنتكلم بقى في ابن تيمية اللي هو سنة 700 هجرية، هو اللي يتبع الصحابة ويبقى صاحب منهج، يبقى رجل واحد لا يغير ولا يبدل، لا يتلون. هو دي الرواية اللي دايما أذكرها، لما سيدنا عبد الله بن مسعود قال لحذيفة أوصني، قال له أولم يأتك اليقين؟ قال بلى وعزة ربي. قال فإياك والتلون، فإن دين الله واحد. الدين واحد والمنهج واحد والحق واحد والصواب واحد، فلا يتلون الإنسان. الصحابة ثبتوا، المشركين كل يوم يتلونوا، كل يوم يبدأوا يبتكروا طريقة جديدة لمواجهة الدعوة والحرب الدعوة، وللدعوة رب يحميها. مش إذا مات محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تموت الدعوة بموته، لا، للدعوة رب يحميها. مات النبي وبقيت الدعوة كما هي، كما هي. فلذلك احنا بنقول فلان او علان، اي حد في الدنيا يترك المنهج متألق، المنهج السلفي، الدعوة، الكتاب والسنة، فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، منهج رباني متألق، ما لا يطال، لا ينال منه. ليه؟ لأنه الحق. احنا بنقولش كلام من عند فلان أو علان، ده كلام ربنا وكلام سيدنا النبي كما أمرنا ربنا أن نفهمه بفهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين القرون الثلاثة الخيرية. الكلام ده مش من عندي أنا ولا عند حد من البشر، ولا ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب ولا فلان ولا علان ولا حد في الدنيا كلها، ولا أحمد بن حنبل ولا الإمام مالك، كل دول لأ. إحنا بنتكلم عن إن ربنا اللي أمر بكده بالمنهج ده، الرسول اللي أمر بالمنهج ده صلى الله عليه وسلم. فلذلك الثبات على هذا المنهج، الصحابة هم نموذج لهذا الثبات، نموذج للعظمة في الثبات، ثبات منقطع النظير. المشركين كل يوم يتلونوا، كل يوم يتغيروا، كل يوم يجددوا في أساليبهم، وكل يوم يغيروا في طرقهم للصد عن الدعوة، والرسول وأصحابه رسوخ الجبال. النهاردة شبابنا بيتهزوا لما يسمعوا الشبهات. ليه؟ الرسوخ ده مش موجود ليه؟ هنقول ان الرسوخ ده مش موجود لعدة اسباب، ولكن دعنا في البداية نذكر اسباب الثبات. هنا يقف الحليم حيران، يتساءل عقلاء الرجال فيما بينهم، ما هي الاسباب التي والعوامل التي بلغت بالمسلمين الى هذه الغاية القصوى والحد المعجز من الثبات؟ ازاي الصحابة دول وقفوا 40 راجل قدام الدنيا كلها؟ ازاي؟ كيف صبروا على هذه الاضطهادات التي تقشعر لها الجلود وترجف لها الأفئدة؟ كيف تحملوا هذا التعذيب والأذى ولم تطرف لهم عين، ولم يخلج في بواطنهم خالج أن يغيروا هذا الدين أو يبدلوا أو يتركوه؟ إزاي؟ إزاي؟ إزاي؟ إزاي الناس دول ثبتوا؟ إزاي ثبتوا ولم يغيروا ولم يبدلوا؟ ليه ما فكروش يكفروا عشان يريحوا المشركين ويتركوا الإسلام ويرتدوا؟ قالوا هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال لا. يكسرون أم يقولون؟ قال بل يكسرون. السبب، السبب علشان عايزين الأسباب دي نتعلمها وتبقى فينا عشان نثبت. النهاردة للأسف الشديد، أنا آسف بقول الكلام ده وقلبي يعتصره الألم والحزن، إن كل مسألة من مسائل الدين صغرت أو كبرت تثار عليها شبهات، مش من الكفار بس وأعداء الدين، لا حتى من المسلمين. النهاردة بقى شيء يعني أوسع من أن تحيط علم بما يكاد ضد الإسلام وضد المسلمين وضد المنهج وضد الدعوة وضد الشريعة وضد العلم. هتعمل ايه وتلاقي وتقابل ايه ولا ايه ولا ايه؟ سبحان الله العظيم. كنت جايب معايا كلام النهاردة نفسي اقوله ولكن ضاع مننا الوقت. عن عبد المول عن عبد اختم بهذه الجملة عن عبد الله بن المبارك رحمه الله، قال: اعلم اني ارى ان الموت اليوم كرامة لكل مسلم. اعلم أني أرى أن الموت اليوم كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة. اللي يلقى الله على السنة تبقى دي كرامة. اعلم أني أرى أن الموت اليوم كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع، وإلى الله نشكو وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع. أين أنت يا ابن المبارك لترى ما نحن فيه؟ فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع والتأصيل للبدع والدعوة إلى البدع ونشر البدع. وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع. إخوتي، في مواجهة هذا ماذا يفعل الشباب؟ ماذا يصنع الملتزمون؟ كيف نثبت؟ نلتقي عليها اللقاء القادم إن شاء ربنا وقدر. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشمس.